كلها الأدعية لأن المكان كان مدة طويلة. الأدعية الواردة في تكرارة الواردة عن النبي عليه لأنها أفضل ما يدعى به، فأفضل ما يدعوه المسلم هو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل من أدعية يأتي بها من نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم، الدعوات التي دعا بها صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع الأدعية. نعم. ومن الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم، هذا من أفضل الأدعية، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به فوق الصفا ويدعو به فوق المروة ويدعو به في عرفات ويدعو به عليه الصلاة والسلام في كثير من المناسبات، كان يدعو بهذا الدعاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عربة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل أنواع الأدعية، هذا وإن كان ذكر وتهليل لكنه دعاء. هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، كذلك يزيد هذا هذا الدعاء. نعم. ويدعو بما أحب ولا يلبي. نعم، ما يلبي بين الصفا والمروة، ولا يلبي كذلك أيضا في المطاف، لأنه عند أول شوط يبدأ في الطواف شرع في التحلل، وإذا شرع في التحلل انقطعت التلبية، لأن التلبية معناها لبيك الله إجابة لك على دعوة، أنت وصلت الآن ما تحتاج تلبي، فلو دعاك شخص يا فلان تقول لبيك إذا جيته وتقف عنده خلاص انتهيت، مهمك. فأنت إذا أحرمت لبيك اللهم لبيك لبيك حتى تنتهي بالطواف، إذا بدأت بالطواف أنت وصلت الآن وشرعت في التحلل. كذلك في الحج تلبي وأنت في عرفات، وتلبي في مزدلفة، وتلبي في منى حتى ترمي الجمرة، فإذا رميت الجمرة الأولى جمرة العقبة خلاص انقطعت التلبية، لأنك بهذا شرعت بدأت في التحلل تكمل مناسكنا. ما ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. يفتتح طوافه بالصفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة في شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، فالله ذكر الصفا قبل المروة، فنبتدي بالصفا قبل المروة، ولو ابتدى بالمروة ما يعتبر الشوط، لو ابتدى بالمروة إلى الصفا فلا يعتبر هذا الشوط، بل يعتبر الشوط من الصفا لا من المروة. نعم. ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العالم الآخر. نعم، يسعى سعيا شديد، يركض يسرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه كان يسرع سرعة شديدة، حتى إن ثوبه عليه الصلاة والسلام يزاره اللي عليه يبترم ترم به الهوى من شدة ما كان يركض عليه الصلاة. بين العلمين، بين العلمين الأخضرين اللي في وسط، لأن هذا وسط الوادي وهذا هو بطن الوادي، لكنه بعد العمل الأخير رفع وسوي وجعل الماء ينزل من تحت، فسوي من أجل أن يكون أسهل على الناس، ولكنهم وضعوا علامات الحدود هنا. وهو الميل الأخضر بثناء المسجد ثذاء دار العباس. نعم، الثاني. نعم. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل. نعم. من المروة يعمل مثل ما عمل على الصفا، يصعد إلى أقبل عليها، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وراك على المروة بالنسبة للرجال، واستقبل البيت وكبر، وأتى بالأدعية التي مرت علينا أيضا مثل ما فعل على الصفا. فإذا نزل منها يأتي بالأدعية الواردة، فإذا انتهى من الواردة يأتي بمن يحب، من الأدعية والذكر والتسبيح والتهليل حتى يصل إلى بطن الوادي ويعمل مثل ما عمل في الشوط الأول، يسعى سعيا شديدا. نعم. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. نعم، يفعل ذلك سبع مرات، ويعتبر من إذا انطلق من الصفا إلى المروة هذا شوط، وإذا انطلق من المروة إلى الصفا هذا شوط، وهكذا. بخلاف من يقول أنه من الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا ثانية هذا شوط، يعني إذا فهذا لا، بل من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا الشوط الثاني، وهكذا. ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. نعم، يجب الاستيعاب، لأن هذا الله يطوف بهما، فلا بد أن يستوعب اللي بينهن يمشي معه، فإن قصر عن المروة أو قصر عن الصفا ما صح هذا الشوط. نعم. فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن تركما مما بينه مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسب، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. يعني النبي عليه الصلاة بدأ من الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله، فبين البداء صلى الله عليه وسلم وهو أنه من الصفا، فمن بدأ بالمروة إلى الصفا لا يعتبر هذا الشوط ولا يعتد به. ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويشترط له نية وموالاة. نعم، يشترط له نية، لأن هذا عبادة، كل عبادات كلها يشترط لها النية، فلا بد أن ينوي السعي، فلا بد من النية، يشترط له وموالاة، بمعنى أنه إذا مثلا سعى شوطين أو ثلاثة ما يترك يروح شغله، يقول لك فإن ترك انقطعت الموالاة، لا بد أن يأتي متتابعات، إلا شيء بسيط لو احتاج إلى مثلا وضوء أو كذا وذهب بسرعة ورجع فيبتدي الشوط اللي هو قطع ما يحتسبه يبتديه من أوله، والأشواط اللي تامه يبني عليها، لكن إن طال الزمن فإنه يعيده من أول، كما لو مثلا تعب ثم تركه ثم بعد ساعتين أو ثلاث رجع يبتدي من الأول، لكن إذا كان الفصل قصير فهو يبني. نعم. ما ورد عن الظاهر أم سلمة أو أحد الصحابيات أنها طافته في ثلاثة أيام؟ هذا يمكن بين الطواف والسعي، السعي ما ذكر في الحاشية، ما ذكر هنا في الحاشية شيء. لا، قال ومن قال وأي بين أشواطه اختاره الأكثر، فإن فصل يسيرا أو قيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى. بس كان يفهم من قوله اختاره الأكثر في خلاف. ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. نعم، لا بد أن يكون بعد طواف السعي، من شرط صحته أن يكون بعد طواف مسنون، طواف مشروع، ما هو طواف نافلة فقط، لا بد أن يكون طواف المسنون إما مسنون وإما واجب، فالسعي بعد طواف الواجب كما لو طاف للعمرة وراح وسعى، أو مثلا مسنون كما لو طاف طواف القدوم في الحج ثم سعى للحج بعد طواف القدوم، طواف القدوم سنة، فإذا سعى بعده فإن ذلك يجزي، أما يسعى بدون أن يتقدمه طواف فإن هذا لا يصح، من شرط أن يتقدمه طواف. نعم، والطواف من شرطه أن يكون طواف مشروع وطواف عمره أو طواف قدوم، أما مجرد طواف ليس كذلك فلا. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. نعم، يسن أن يسعى على طهارة، فإن سعى على غير طهارة فسعيه صحيح بخلاف الطواف. الطواف ما يصح إلا على طهارة، أما السعي فلو سعى فيه وهو على غير طهارة يجزي، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. الطواف كذلك لو سعى وثوبه متنجس، ما لو طاف في البيت وثوبه متنجس ما صح الطواف، من شرطها الطهارة وطهارة الثوب من النجاسة وطهارة البدن من النجاسة. أما السعي فلو صار بدنه عليه نجاسة أو صار ثوبه عليه نجاسة وما توضى يصح، إلا أنه يكره. فالأفضل في حقه أن يكون طاهرا، وأن يكون ثوبه طاهرا، وأن يكون بدنه طاهرا، هذا هو الأفضل. نعم. فمثلا بالنسبة للمرأة، لو جاءت المرأة وطافت طواف القدوم أو طواف الحج أو العمرة، ولما انتهت من طوافها جاءها الحيض قبل السعي، فهي تسعى ويصح سعيها لأنه ما يشترط الطهارة بخلاف الطواف. نعم. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة، أي نعم ستر العورة، ستر العورة أيضا. الطواف ما يصح لو طاف وهو عريان أبادة عورته، ما صح طوافه مثل الصلاة، لو صلى وعورته مكشوفة ما صحت الصلاة، لو طاف وعورته مكشوفة ما صح الطواف. لكن السعي لو كانت مكشوفة يحرم عليه كشفه، لكن سعيه يصح، لكن كشف العورة محرم في عباده وفي غير عباده. نعم. أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. نعم، هذا السنة الموالاة بينه وبين الطواف. وإلا فلو أتى الإنسان وطاف مثلا وكان ضعيف الجسم واتعبه الطواف، لا بأس أنه يأخر السعي إلى آخر النهار، أو طاف مثلا في الليل لا بأس أنه ينام وفي الصباح يسعى، لا بأس بذا. لكن الأفضل من حيث يطوف يسعى، لكن إذا كان هناك سبب من الأسباب يكون مريض أو تعبان أو كذا أو أخر، حتى ولو أخره بدون عذر، لأنه هو أحسن، والفضيلة أن يوالي بينهما. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. نعم، كما أنها ليس لها الرمل في الطواف، كذلك ليس لها السعي الشديد في المسعى، بل تمشي مشيا ولا يحتاج أن تسعى سعيا شديد، تركض ركبا. نعم. وتسن مبادرة معتمر بذلك. نعم، يسن المبادرة بالطواف وبالسعي، لأن المعتمر ما يدري ماذا يحصل له، ما يدري ماذا ينبغي له، أنه هذه العبادة التي تلبس بها أن يبادر بإكمالها، يطوف ويسعى ويقصر ولا يتساهل ويتكاسل. يجي مثلا قادم مثلا وهو محرم من عمره ويقول أطوف ثلاث النهار أطوف باسر كذا، ما ينبغي هذا، لأنه ما يدري وش يحدث له، ربما يمرض ربما يعجز، وهو الآن لا يجوز له أن يتطيب ولا يجوز أن يمس أن يلبس مخيط ولا يجوز أن يغطي رأسه، ممنوع من. فإذا طاف وسعى وقصر خلاص حل له كل شيء. ما إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. نعم، يستحب إذا مثلا أتى بالعمرة في اليوم مثلا الخامس أو السادس من الحجة، ينبغي له إذا طاف وسعى يكسر تقصير ويخلي الحلق للحج، لأن الحلق في الحج أفضل. النبي دعا للمحلقين في الحج، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم ثم قال وللمحلقين، فيكون في الحلق في الحج أفضل، فيقصر علشان يبقى شعره يحلقه في الحجنا. وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم يكون قادم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. إيش؟ والمعتمر نعم إيه نعم اللي جاء بعمرة فقط هذا يضوف ويسعى ويقصر وقد حل. نعم. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. نعم لأن هذا التواف طواف القدوم ما في تحلل فلذلك لو لبى وهو يطوف ما في مانع لأنه ما شرع في تحلل أن الطواف هذا طواف سنة ما له دخل في التحلل بالنسبة لطواف القدوم الذي لكن الكلام بالنسبة إلى طواف المعتمر الذي سيحل بعد هذا هذا يرفع التلبية. روى حجة الرسول ما ذكروا أنه قطع التلبية حينما شرع في الطواف أي أنه كان قارن يعني. أي النبي كان قارن طوافه هو قدوم سنة لكن يحتمل أن هذا أريد به العمرة لما أتى معتمد عليه الصلاة والسلام سيذا أريد به في الحج فمعناه أنه يرفع التلبية على كل حال في الطواف السنة أو لكن يمكن يقول هذا الحديث هو في عمرته أنه لما طاف في عمرته قطع التلبية لأنه شرع في التحلل بخلاف الطواف الحج. شوف ما تكلم عليها. قال وقال النووي الصحيح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكارا مخصوصة. قال الصحيح وقال النووي الصحيح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكارا مخصوصة. اي ما لهم اذكار مخصوصه ما ورد فيها التلبيه ما كان يلبي في الطواف ولا في السعي لهم اجعيه وتهليلات وتسبيحات غير التلبيه. نعم ما حفظت التلبيه عنه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا اجتهاد من بعضهم. باب صفه الحج والعمره سنوا للمحج طويلة المعدومة طويلة طويلة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرة صوم يوم عرفة يستحب ولا يستحب يستحب لغير الحاج ولا يستحب للحاج بالنسبة لمن هو في عرفة لا يستحب له أن يصوم وأما بالنسبة لمن لم يحج فالأفضل أن يصوم فيه فضيلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين لكنه عليه الصلاة والسلام في لما وقف في عرفة شرب ورأى الناس أنه مفطر والعلماء قالوا في هذا أن الفطر في يوم عرفة أن يوم عرفة محل دعاء ومحل عبادة ينبغي للإنسان ألا يصوم من أجل يتقوى على العبادة ويتقوى على الدعاء لأن الصيام يضعف لا سيما في أوقات شدة الحر لما يكون شدة العطش فالفطر في عرفة أفضل من الصيام. قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشنبه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. نعم، كان مع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي، فمنهم من يلبي ومنهم من يذكر الله ومنهم من يسبح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أحد منهم بل يسمعهم وتاركهم. كل هذا عمل خير، إن لبى أو ذكر الله أو سبح أو هلل أو قرأ قرآن، كل هذا ذكر طاعة لله. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. نعم، التهجير يعني الرواح إلى عرفة وقت الهجيرة، وقت الهجيرة عند زوال الشمس. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف والهاجرة. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا نعم معه يعني يوم عبد الملك بن مروان لما كان هو الخليفة، وأمر الحجاج أن يحج بالناس، ولم يكن الحجاج على جانب من العلم مثل غيره، ولا سيما بعض الصحابة موجودين، فعبد الملك أمر الحجاج أنك لا تتحرك إلا بمشورة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله عنه ومن العلماء المشهورين وصاحب ورع وصاحب سنة، فأمره أن هو الذي يقود الناس بالمعنى، يقود الناس في المعنى بالنسبة للحج، والحجاج في الظاهر لأنه أمير. نعم، أمير الحج وأمير الإحناء. قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال الرواح إن كنت تريد السنة. نعم، أتى إليه وهو ظان أنه ما جاء الوقت لأنه في شدة الحر وفي القبة في خيمته، فأتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه إليه ونداه فخرج من خيمته وقال ما لك يا أبا عبد الرحمن. هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كنيته أبو عبد الرحمن. ما لك أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. كان تريد السنة في مشارحي، ولا يمكنه التأخر لأنه يعني كلف عبد الملك أنه ما يتأخر عنه. نعم، فقال انتظرني أتوضأ. نعم، فقال الرواح إن كنت تريد السنة؟ قال هذه الساعة. قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. نعم، هذه من نصائحه. لكن سالم رضي الله عنه بن عبد الله بن عمر بادر، خشيا بادر، كانت الحين رايح أنت تبي تخطب بالناس خطبة عرفة وتتصلي، لكن إن كان أنك تريد السنة فأقصر الخطبة وأطل الصلاة، لأن النبي يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فكر. فلما قال الكلام هذا ما اقتنع الحجاج، جعل ينظر إلى عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر نعم صدق، هذه سنة رسول الله أن لا تطيل في خطبة عرفة وأن تطيل الصلاة، لأنه يعني يجمع صلي الظهر والعصر فيعطي الصلاة حقها ويخفف خطبة لئلا يثقل على الناس. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة على دابته، وقف على راحلته، وقف على ناقته صلى الله عليه وسلم، والناس كذلك مثله عملوا مثل ما عمل، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فهذا يدل على استحباب ذلك، وأن هذا أيضا لا يؤثر على الإبل، فلا يقال أن هذا فيه تعذيب للحيوان أن تبي تعقب 5 ساعات أو 6 ساعات، هذا لا يؤثر عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أرحم الناس وأشفق الناس، ومع ذلك من حيث صلى الظهر وهو راكب على راحلته حتى غربت الشمس، هذا يدل على أن هذا لا بس، وأنه يقف وهو راكب على راحلته كما فعل صلى الله عليه وسلم، وإن جلس في الأرض فلا بأس له. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. نعم، شرب صلى الله عليه وسلم وهو راكب، الشاهد من الحديث وهو راكب، وفيه زيادة فائدة، فشرب صلى الله عليه وسلم في عرفة وقد حث على صيام عرفة، فصار الجمع بينهما أن صيام عرفة مشروع مسنون مستحب في غير عرفة، وأما في عرفة فالأفضل الفطر، لأن النبي شرب وهو راكب على راحلته ليروه الناس كلهم يعرفون أن النبي ما صام. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتت الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن زبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، فقلت لسالم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عند أول الزوال قام وخطب الناس، ثم لما خطب أمر بلالا يؤذن فأذن، ثم أقام لصلاة الظهر، ثم أمره فأقام لصلاة العصر، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة العصر الظهر قصرا، ثم صلى بعدها صلاة العصر قصرا، ثم ذهب إلى عرفة ووقف عند الصخرات. نعم، لأنه كان على حد عرفة في وقت الصلاة، كان في نمرة وصلى في بطن عرنة ثم دخل إلى عرفات، لأن الوادي عرنة ليس من عرفات، وما بعده هو عرفات. احنا يقصرون مع نعم يقصرون. باب قصر الخطبة بعرفة. ايش باب قصر الخطبة بعرفة؟ قصر قصر قصر حسناني قصر باب قصر الخطبة بعرفة حسناني. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فصفاطه أين هذا، فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن، فقال الآن، قال نعم، قال أنظني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق. باب التعجيل إلى الموقف. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن زبيد بن مطعم عن أبي وكنت أطلب بعيرا إلي، وحدثنا حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن زبيد عن أبيه زبيد بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ اي نعم، هذا من الحمص. يعرف النبي عليه الصلاة والسلام انه من قريش، من قريش يسمون انفسهم الحمص المتحمسين للدين، وان كانوا في ذلك الوقت ليسوا على دين، ولكنهم يزعمون انهم متحمسين ويسمون انفسهم الحمص، ويرون ان لهم حق على الناس ولهم فضل وانهم اقرب الى الله من الناس. ولذلك اذا جاء الناس يطوفون ينهونهم، يطوفون بثيابهم، قالوا لها ثيابكم عصيتم الله فيها فلا تطوفون بها، بل طوفوا بعرات الا ان اعطاكم احد من الحمص ثوبه تطوفون به، ما يخالف، لان ثياب الحمص طاهره بزعمهم. ثم ايضا انهم من افعالهم انهم اذا خرجوا الى في الحج ما يقفون مع الناس في عرفات، يقولون لا احنا الحمص وحنا اهل البيت ولا نخرج من حدود الحرم، فكانوا يقفون قبل عرفه على حدود الحرم ما يخرجون منها، ويقولون للناس انتم اذهبوا الى عرفات، انتم روحوا لعرفات، انتم ما انتم مثلنا، احنا اهل البيت وحنا اهل الحرم ما نخرج منه. فهذا لما راى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعرف انه من قريش وراى واقف بعرفه، قال ايش هذا، خارف سنه اهله وسنه اجداده، ولكن ما كانوا يخرجون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابطل هذه السنة لأنها سنة جاهلية، والله أمره بذلك بقوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ما هم من حيث قريش، الناس الآخرين من عرفات، فأمره بالوقوف بعرفة، فذهب ووقف بعرفات كما وقف إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. الترجمة السابقة، ها الترجمة السابقة، الاصطلاح أصبح أن القصر قصر الصلاة اللي القصر تحذف بعض الشيء، لكن هذه ما هناك شيء يحذف، إنما بس عدم الإطالة. ذلك الحديث إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة ما ينظم فكرة، فهذا يمكن فيه يعني لها وجه وما أشكله ما تكلم هل الشكل إلا ما تكلم عنه. حدثنا فروة بن أبي المغرة حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها. الحمص هم قريش وما ولدت قريش، حتى بناتهم إذا تزوجت من غير قريش وجابت عيال يعتبرون من الحمص. يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. باب السير إذا دفع من عرفة. السير يعني كيفية السير إذا انصرف من عرفة ماذا يفعل؟ الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا كيف كان صلى الله عليه وسلم يسير من عرفة، فأخبروا أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، كان ماسك الخطام ناقده، فإذا اشتد الزحام مسكه وخلاه تهدأ، فإذا انفتحت وصار في فرجة أرخلها وخلاه تسرع. فهكذا ينبغي للإنسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان زحام وكذا ينبغي له يتمهل، سواء كان يمشي على قدمه أو يمشي على بعير أو على سيارة فيتمهل، وإذا صار فيه متسع فيسرع في المشي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. نعم العنق انبساط السير، كونه يسير سير حسن، وأما النص فهو السرعة، فهو يسير العنق مع الناس، فإذا رأى متسع فجوة أسرع فيها صلى الله عليه وسلم. قال هشام والنص فوق العنق، قال أبو عبد الله فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، وكذلك ركوة وركاء لناص ليس حين فراء. باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال هذا يدل على أن الصلاة مغرب يوم عرفة وصلاة العشاء الأفضل كونها في مزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من عرفة ولم يصلي إلا في المزدلفة، ومع ذلك احتاج صلى الله عليه وسلم إلى قضاء الحاجة، ولما وصل الشعب وصل الوادي نزل عن راحلته وقضى حاجته وتوضى، فلما توضى قال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، فأخرها حتى وصل للمزدلفة صلى الله عليه وسلم. فهذا الأفضل للإنسان أن يصلي صلاة المغرب وصلاة في المزدلفة، هذا أفضل من كونه يصليها في الطريق ويصليها في عرفة. نعم. النافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فينتقض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. نعم هذا الأفضل أن يتوضأ وأن يكون مستعدا للصلاة حتى وصل إذا وصل إلى جمع أول ما يشتغل بها الصلاة. النبي أول ما وصل اشتغل بالصلاة وصلى صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا بالنسبة لصلاة العصر الذي في عرفات صلى مع الظهر أو وقت العصر؟ لا مع الظهر جمع تقديم. صلاة المغرب جمع تأخير مع العشاء. حدثنا قتيبة بالنسبة للمغرب يتوضأ من عرفة ثم يصلي من مزدلفة. أي نعم يستحب أن يكون وهو ذاهب إلى مزدلفة على طهارة وعلى وضوء. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرمة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خف بال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أسامة تصلي يا رسول الله هنا وهو في الطريق لما توضأ قال له الصلاة أمامك فلما وصل إلى المزدلفة صلى الله عليه وسلم وقد دخل وقت العشاء فصلى أذ أمر بلال يؤذن فأذن فأقام لصلاة المغرب وصلى ثم أقام لصلاة العشاء وصلى ثم حط عن رحله ونام صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى الصباح وقام على أول الفجر صلى صلاة الفجر في أول وقتها. لم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بأبكر مما صلىها في مزدلفة أبدا فأول قداد الفجر صلى. فلما صلى صلى الله عليه وسلم ركب راحلته ووقف عند المشعر الحرام مستقبل القبلة يدعو الله ويسأله حتى أسفر جدا كادت الشمس أن تطلع. فلما أسفر ولم تطلع الشمس دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. هنا الوتر صلى الله عليه أوتر ها الوتر أيوة ما أدري الوتر صلى الله عليه وسلم إن في حديث لأن لا يدعو الوتر في حمار ولا إيه ما يدعو. نعم لكن في ذلك المنصر ما لأنه في كان سيتهجد في الليل لكن في تلك الليلة نام صلى الله عليه وسلم. نعم لكنه ما يترك الوتر. نعم ماذا حديث ابن عمر الذي يقول الرسول ما كان يترك أي نعم ما يترك الوتر لا حضر ولا سفر أي نعم صحيح أي نعم. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس أنه كان يلازم عليه الصلاة والسلام. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. نعم كان عليه الصلاة والسلام ما صرف من المشعر الحرام استمر في التلبية والذكر حتى رمى الجمرة. فلما رمى الجمرة انقطع التلبية ولم يبقى إلا الذكر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أيام منا كلها أيام ذكر. قال أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. فهذا أما التلبية فهي تنقطع برمي الجمرة. نعم باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس لما انصرفوا من عرفة صاروا يسرعون هذا يضرب مطيته وهذا يصيح عليها وسمع أصوات الجلبة والزجر للإبل أشار إليهم صلى الله عليه وسلم وقال السكينة السكينة عليكم بالسكينة. ما هنا موجب لهذا الاضطراب وهذا الإزعاج وهذا مزاحمة البعض، أنتم في عبادة وفي ذكر لله. السكينة السكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع. أنتم تدورون البر دون طاعة الله، ما هو بس بالإسراع. البر محله القلب وبالذكر والطاعة، ما هي بكونك تسرع أنك تسرع، هذا هو البر والطاعة. ليس البر بالإضاع يعني والسرعة. فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم السكينة، امشوا على مالكم وعليكم بالسكينة، ولا يؤذي بعضكم بعض، لأن هذا يؤذي بعضهم بعض، وربما حصل على بعضهم ضرر. فلذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن البر مو بالإضاعة، مو بالإسراع، هذا هو البر. أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بغيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. نعم، ما صلى بينهما، ما صلى الركعتين بعد المغرب عليه الصلاة والسلام، فصلى المغرب وصلى العشاء بعدها. نعم. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. نعم، فإن النبي جمع بينهما ولم يتطوع. نعم، كان يترك النوافل في السفر صلى الله عليه وسلم ما عدا ركعتي الفجر والوتر. نعم. قول فجاء المزدلفة. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ. يسبغ الوضوء. نعم، بين الوضوء والوضوء أنه قيل لابد أن يفعل بها عبادة من صلاة أو قراءة. لا، هو ذكر أنه توضأ وضوءا خفيفا في الأول. في الأول لما بال في الشعب توضأ وضوءا خفيفا، فلما وصل للمزدلفة أسبغ الوضوء، لأن الوضوء على قسمين: الوضوء الكامل والمنقوص المجزي. توضأ صلى الله عليه وسلم الوضوء المجزي في الأول، ثم لما أتى للصلاة، لأنه أحب أن يكون على طهارة وأن يكون على وضوء، فلما وصل إلى الصلاة أحب أن تكون عبادته على الوضوء الكامل. فلعل هذا هو، لأنه يعني ذكر أنه توضأ وضوءا خفيفا، وهنا قال أسبغ. يدل على أنه يسن إعادة الوضوء ولو لم يحصل بينهما عبادة. يسن هذا، قد يستدل يعني النبي، لأن العلماء يقولون أنه ما يستحب أن يتوضأ بين الوضوئين إلا إذا أدى بالأول عبادة من صلاة أو طواف أو تلاوة أو نحو ذلك، ولكن هذا يفهم منه أنه ما هو بشرط. لا شوف ما تكلم عليه بالحجر. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لأن في الوضوء على الوضوء فاضل عشر حسنات، إذا توضأ وهو على طهارة يحصل له فاضل عشر حسنات، إلا أن العلماء قالوا أنه إذا توضأ ما يستحب يتوضأ ثاني إلا إن كان أدى بهذا الوضوء عباد. نعم، فهذا يحتاج إلى تحريم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على يعني ولم يصلي بينهما صلاة، لأن الصلاة تسمى الصبحة، ولذلك ورد في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، فالصبحة يعني يراد بها الصلاة، فلم يسبح بينهما أي لم يصلي بينهما صلاة تطوع، صلى المغرب وصلى العشاء. نعم. حدثنا خالد بن مخلد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. جمع بالمزدلفة، وفي لفظ جمع بجمع، فالمزدلفة تسمى المشعر الحرام وتسمى جمع، وتسمى مزدلفة، هذه كلها من أسمائها. أحيانا يعبر بجمع وهي المزدلفة، وأحيانا بالمشعر الحرام وهي المزدلفة، وأحيانا بجمع، لأن المشعر الحرام فيها المشعر الحرام الذي النبي عليه الصلاة والسلام عنده، وجمع لأنها تجمع الخلق الكثير، كل الذين حضروا بعرفة يستمعون فيها. ومزدلفة سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون من عرفات فيها، يجلسون فيها ثم يزدلفون إلى منى، هذا سبب تسميتها المزدلفة. نعم ازدلف تقرب. باب من أذن وقام لكل واحدة منهما. تكلم تكلم قال وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به الصلاة فرضا أو نفلا. أين متفق عليه. وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا. متفق عليه. ما هذه العبارة الشرط؟ متفق عليه. ما هذه العبارة؟ يبدو أنها غلط يعني. بل ذهب نعم متفق عليه لعله بين العلماء يعني. بل ذهب جماعة إلى جواب. وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا. متفق عليه. متفقا عليه. أي منصوبة؟ لا. الخبر ليس. نعم. لعله بأنه. خبر لي بأنه. قال بل ذهب جماعة إلى جوازه. أي. وإن كان الأصح خلافه. أي. وإنما توضأ أولا ليستديم الطهارة، ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ، وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ. وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة. أي نعم. بس. إيه نعم. لكن هذا الحديث يعني ليش يقول هذا الحديث حجة على اللي يشترطون أداء العبادة؟ نعم الحديث هذا واضح حجة يعني بالحجر يعني يؤيد يعني. لا بس يؤيد كلام الجمهور، مفهومه يؤيد كلام الجمهور، لكن بس مش حجة على هذا، والحديث هذا صريح المفهوم انه يؤيد كلام الجمهور. نعم قال وان كان الاصح او خلاف. اي وان كان صحيح. نعم. باب من اذن واقام لكل واحده منهما. حدثنا عمرو بن خالد. يعني باب من اذن لدخول الوقت واقام لكل صلاه. مو اذن واقام واذن واقام، لا اذن واحد لكن الاقامه لكل واحده. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة. نعم. المزدلفة بارك الله فيك. أي السبري. أي هي. لا يكفر. مدام سفري ما يخالف. إلا إن كان ساكن سكنة مثلا اللي في البواخر أو كذا يسكن هو عائلته فهذا صحيح. هذا أما بالنسبة للسفر هذا يكسر لو أنه دوام. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا يعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم. من أول الحديث. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان. انتهى بن مسعود. نعم. ها؟ نعم. انتهى بن مسعود. شوفوا. انتهى بن مسعود. حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر يعني رجلا وقت دخول العشاء. فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين ثم طلع الفجر. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: ما صلاتان تحولان عن وقتهما؟ صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، هذا في هذا الموطن مستحب تأخير المغرب إلى وقت العشاء، ويستحب المبادرة بصلاة الفجر على أول الفجر كما فعل النبي. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك ويخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أيضا عنه أنه صلى شيئا رضي الله عنه. وهو من أحرص الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يقصر المقيم مع الحاجة. نعم، يقصر المقيم مع الحاجة في عرفة والمزدلفة، يعني أهل مكة من أهل مكة. أي نعم، يقصرون. باب من ما يستثنى إلا ما كان غير حاج. يقول أهل مكة من يبيع ويشتري وهو لا غير لا حاج. اللي ما بحاج ما يخسر، المراد الحاج. إيه، إذا كان مثل الناس يشتغلون يبيعون يشترون سياراتهم ده ما يخسر، لا يتمون هذا، لكن الحاج فقط هو اللي يخسر الصلاة. قوله هنا ثم أقول قوله هنا ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله. إيه، هذا ما يفاد عدم شرطية الموالاة مثل ما هو المذهب بين الصلاتين. إيه، هذا ما يقطع الموالاة لأنه قصير، يعني أن هذا وقت يعني موجز، والموالاة يعني ما هم المراد يعني لحظة ما يكون بينهم شيء، إلا أنه اللي منهي عن أن يصلى بينهم صلاة، أما غير الصلاة ما يقول أحسان الله شرط الموالاة إذا صليت في وقت الأولى. إلا شرط الموالاة إذا صليت في وقت الأولى. إلا بس شرط الموالاة، بس الموالاة ما هي عرفا، ما يخل فيها مثلا تأخر دقيقة أو دقيقتين ما تبطل الموالاة هذه. نعم، أنا أقول أحسن، فهم ما اشترطوا الموالاة إذا صليت في وقت الأولى، أما إذا صليت في وقت الثانية ما هم كلهم يشترطون الموالاة، حتى ولو صليت في وقت الثانية. إيه، حتى لو صليت في وقت الثانية لأنه يعني يقال إن في وقتها. إيه، لأن هذه في وقتها ولو تأخرت. إيه، لكنه إذا من أخرها ما تصير جمع، صار أخر هذه بس بدون جمع، وهم يأخرونها من أول جمع بين الصلاتين. نعم، نفس الروض هنا ما يذكرها. أقول في الروض ذكرها بس في إذا كان تقديما لا إذا كان تأخيرا. إذا كان تقديما لا تأخيرا، إذا كان ذكر هذا هو كمل، لكن هذا إن هذا هو الراجح عنده يكون فيها، يعني في الحقيقة هذا جمع تقديم يصليها معه، أو جمع تأخير معنى الجمع أنه يصليها سوا، ولكنه لو أخرها فيه في وقتها ما عليها، يعني ما يفوت عليها شيء. نعم، لكن الظهر وأخره للعصر ووصل كثيرا الظهر للعصر، هل لو وصل كثيرا هل يصور على الأولى ولا يتم لو وصل كثيرا؟ لا لو وصل كثيرا يتم. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا. نعم، هذه من الرخص بالنسبة للمحتاج إليها، أما اللي ما هم محتاج إليها ما ينبغي له أن يترخص، وهو أنه إذا غاب القمر في مزدلفة ليلة العيد، معروف غياب القمر معروف ليلة عشرة، لأنه ليلة عشرة ما يتجاوز ذلك، هي ليلة عشرة، فإذا غاب القمر يعني معناه ما يغاب القمر إلا بعد نصف الليل، على كل حال إنه ما يغاب إلا بعد منتصف الليل، فإذا غاب القمر فالناس الضعفاء اللي يشك عليهم المزاحمة، أو النساء ربما تكون المرأة مثلا ضعيفة أو تكون مثلا حاملة أو مثل هذا يجوز لهم يتقدم، أما بالنسبة للذي معه قوته ونشاطه لا ينبغي، بغيره يقتدي بالنبي ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينصرف إلا قبل طلوع الشمس المزدلفة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان نعم أرخص الضعفة الذين يشق عليهم مزاحمة الناس. نعم حدثنا إيش قبل نصف الليل؟ لا بعد نصف بعد نصف الليل ما على شيء ما على شيء إنه بس ترك السنة ولا ما على شيء إنما لو كان قبل الليل هو يكون عليه دم. أما بعد منتصف الليل فلا بأس لأن الأفضل عدم إلا لمن له عذر فهو ما يفوت عليه شيء من الفضل وإذا عذره. نعم. وإذا كان له عذر دفع قبل نصف الليل إذا قبل نصف الليل كان عذرا ضروري يعني قهري عليه فلا عليه شيء. وإن كان أنه أو قهري عذر لأن الناس يختلفون بالعذر. أما الناس يرى عذره إنه شيء إذا صار محتاج إلى النوم ولا محتاج يرى أن هذا عذر. لا العذر الشيء اللي يرفضه. نعم. يقول بعض الناس إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فكان الفضل كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات. فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. على شك إن إذا صادف الحج يوم عرفة يوم الجمعة فهذا فضيل لأنه اجتمع فضل المكان وفضل زمان يوم عرفة وفضل زمان يوم الجمعة لأن الجمعة من أفضل الأيام. فهذا لا شك أنه فيه فضل كبير. لكن على ما يقول العوام إن هذه تعدل 70 حجة أو تعدل 7 حجج مع النبي كل هذا كلام ما له قيمة. فلا على كل حال أنه هذا فضيل لأن عرفة مستجاب الدعوة ويوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قام يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له فيكون فيه للإجابة أقرب للإجابة. اجتمعت ساعة الجمعة واجتمع يوم عرفة وفي عرفة فلا شك أن هذا فضيل. لكن تحديد الأجر أنه 70 وكذا و7 هذا ما عليه دليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله من قبل الفجر. نعم قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. أي نعم من الضعفة لأنه بعض النساء وله كل النساء النساء الثقيلات وكذا واللي يكلفهن والصغار صغار اللي عمره 12-13-14-15 يشق عليه مزاحمة الناس هذا اللي رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما الباقين ما رخص لهم. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلى الساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلى الساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لا يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعف. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفع فلا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. عائشة نعم حديث عن عائشة باب متى يصلي الفجر. على أيضا مثل ما دلت عليه الحديث السابقة من أنه الضعف من النساء وغيرهم يجوز له أن يدفع بعد منتصف الليل، لكن قبل منتصف الليل ما حد يدفع. الله